أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. رب العالمين في هذه الآيات من سورة البقرة ذكرنا بالمراحل من المحطات التي يمر عليها الإنسان. رب العالمين خلق أو الكون يجوديس سنن، هذه يمكن أن تسمى قوانين. الشيء كن حدا نجمة دي غير سنتي كن نشرة السنن أو القوانين، منها ما هو مادي ومنها ما هو اجتماعي. أنش مثال القوانين المادية في أي نقطة من الكرة الأرضية، وناتسول قاعد بدنا ناتسول السين الأمان في أي درجة، هذا بدنا في الغليان، هذا بدنا التبرن، يعني معلومة قامت نسنت أشيني في درجة 100 أبدا التبرن. سؤال آخر في أي درجة، أجمدن أدون لاغلاس أشيني في درجة 0. قوانين يجيتنا رب العالمين، فيزيائية، كيميائية، في المادة، العناصر يجيتنا رب العالمين، في الكيمياء تعزم أو القوانين تعزم في المعاهد والجامعات مضبوطة، تجي بقي حدا دي غير رسيسة تنشرح. أما شيء يجو قوانين كذلك رب العالمين سنن اجتماعية. مثال أن رب العالمين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من يعمل سوءا يجزى به، وما تفعل من خير فلن تكفروه. كلها سنن جيت من رب العالمين. كذلك أو المسيرة لبنادم ما رو باش كلي قنس جنغ ديسن، يعني المحطة اللذيس بتلن بتقضى عن غفص بتلن سجومس. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، شيني المرحلة تمزوات تمزوات نقضى على يغفص. يمار لك أنا في هذه المحطة الثانية فأحياكم بتليقنا، ثم يميتكم، ثم يحييكم، شيء لن يقننا يعني لن يستقبلنا. النجمة لي إشارة، قلت لي إشارة لا في القرآن، الإشارة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وعالم الشهادة يقرب حقيقة الغيب. وسي اللي يتسافر معنا هبريدا أدى في إشارات، قال الشبت اللي يقنى الشبت اللي يستقبلك، سواء كان المسافة، قال المدينة الفلانية شمش تقيما عدد الكيلومتر شكت طوض، قال تقول له اللي يستقبلها يمكن الخطر معين منحدر، مثال شيني منحدر بكم درجة شي اللي يقنى أن مفترقة الطرق اللي يقنى تقول له أموني القرآن يتنبه نقص وإلا يستقبلون أن نقدر عرفنا وإلا يستقبلون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لحظ، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم شبت يستقبلكم وننشئكم فيما لا تعلمون أغنني. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إن الطيارة التليد الحزام لا يفتشني أقنت الأحزمة لا تستقبلون تستقبلون مصبات يعني هذا عديس يقول نوع نسوك وسموني شيني قنت الأحزمة لا يستقبلكم كذا وكذا النغ لا يستقبلون الهبوط أقنت الأحزمة أقنت السنتير أموني يعني لك نغ في هذه المحطة في الحياة الدنيا بتلي يقنع بتلي سجومانا المؤمن العادي توجد يوين لن يستقبلوها. أما الشقي من المدى والخبر من المدى أعترف الشيء يوم القيامة في سورة غافر رب العالمين أغنيني قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا وهل أتنفع الاعتراف؟ فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. السعيد لأن لن يتوجد تجل حسبت وإن لن يستقبله. هم الشقي أتلقي تتنتع ذا الأنعام في نفس المستوى بل الأنعام إفنت ولتفكر ولتخمم. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام شهر إننوا إلا غرس الأولى لا يفقهون بها غرس التطاوين لا يبصرون بها غرس الآذان لا يسمعون بها إننوا ذا الأنعام كيف كيف أولئك كالأنعام بل هم أضل الأنعام إفنتن خطرش الأنعام لن تودن الدورس لن تودن المهم تنسن الله رب العالمين يخلقت في الجلس. أما أون الشقي أما الشغل فيما بعد إلا في لعب ولهو وتفاخر وتكاثر قعولي تخمم مثلا يستقبله. إن إيش المثال سنفرش من العيد لما توشك كمثال ليلة العيد يايز يفرش إن السم ماذا يستقبلك أشان شاء الله العيشة مثلا يقنجد أو يزقع الحرج نغرس السيفيديس تعزم دا السين دا الشيئين وبتسقارن شابت السمان يوني شابت ينفع شيئوني بتسمان شابت ينفع إن شاء التقديد تشتيني والنج هذه الظرامة تقطع ولا يغير شيئا من سلوكه في حين إليك قرب معناها مسألة ساعات أندي تفصله عن نهايته. أمن الشقي أربع معنين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أما شان يعزمني ما منطره وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون إشارة إلى القرآن وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. على شنيش يعني الأنباء أنباء خطيرة وكذلك عظيمة قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كيف تكفرن بالله وكنتم أمواتا قبل هذه الحياة الدنيا ترى أموات ضرب العالمين ان انت يويا نغداون الحياة الدنيا وشا نغداون الحياة النجمانيني قبل 100 عام ودي كنت سجنوي تغيدان النجمانين النجمان تخنيني بعد 100 عام ودي كنت سجنوي تغيدان كم ضرب العالمين يعني قن عمر 400 طولة عمر قن يعني حالة شاذة ولا يقاس عليها وإنما الأغلبية بعد 100 عام ذكرنا الأخرتها مصداقا لهذه الآية ثم يميتكم ثم يحييكم إمارة عون الحياة لأن سنتي الحياة بتد الفرق جلسنت تونيو محدودة عون الحياة الدنيا محدودة غرس بداية غرس نهاية أما الحياة الأخرى غرس بداية ليست لها نهاية قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب إذن ربع محطات تم زوارت نقدع يغفس فيتسنت لك نغديس إمارو الحياة الدنيا تستقبل المحطة الثالثة دين الموت ثم بعدها المحطة الرابعة حياة مرة أخرى يتسمى صبع من البعث يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم يتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كل احتمالات رب العالمين تنديبيا الاحتمال مزور إلا أغني رب العالمين شندب الظن قبل أن نبلغ الأشد تمام يعني الكمال العقلي والجسدي حوالي 30-40 عام إلا واش 400 طول العمر قال دي عاد يعني ذاكرة ستوم حاجة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا في كل الأحوال النهاية ديند المحطة الثالثة ثم يميتكم ومن السعداء يوم القيامة أدعى نستبنى النعيم إلا يشسن رب العالمين متقدينين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين خلاص إذا شكت أنت تستقبلنا لكن نزوع إلى الخلود يستقبلنا الخلود وكذلك وانت تعذب عمري إن هذا لهو الفوز العظيم إمارة المرحلة لك نظيس من شط نسك ذا هل إطلاق العنان للشهوات والنزوات أنج الرين أنا الظهر أن غدا عدي قند كبت مطبق على الشقن استمتاع ذني إمارو إلا وسي متطرف لجهته إلا وسي متطرف لجهته ذات والفاصل دين الوحي دين المنهاج رب العالمين انت غنيني منش يعني أنسك دعون الحياة الدنيا رب العالمين في سورة الحديد غني عرف أو الحياة الدنيا نتبت انتها بالنسبة للأشقياء يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد جاي المرحلة الثانية كيف تكفر بالله وكنتم أمواتا فأحياكم دنتوني المرحلة اللي كان غديس اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب لعب فذرهم يخوضوا ويلعبوا يعني وليتخمم أني لن يقنز أني لن يستقبله أتلقيت خلال 24 ساعة يسولك كن في الدنيا لشغل الساعات تأمل وتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الآيات المقروعة في القرآن الآيات المنظورة في الكون النغل عاد السوال يعني في الأخرة في تنتنت أن لن يستقبله يتصرى سنة أن نعمت النعامة معروفة عنها هي لم يترك بقي الخطرة بتترجع دكتب لنا شيء جديد وهل ينفعها هذا وتنفع خطرش الخطر أين يعني المهاجم أين العدو سيلان نسس ولدك تبدو سيجا تطف تول بس مثل لو ترقب انتهى الخطر اني الخطر نوزتو انتهى هذا تصور خاطئ يعني لازم نواجه تقول الحق تستقبله لازم تنوجه بحقيقتها بتل نديني بتل السجوم انا ديما نقارن يعني عالم الشهاده يقرب لنا حقيقه الغيب يقل حد الزقة الحكومة السيني اشنوش امتيازات معينة اشنوش مسكن اشن كمل مركوب اشن كمل سائق اشنوش وسائل الاتصال مباشرة ونحدو اسنيني بتتسجو مسيجي مقابل هذا اشتونا غرش مهمة معينة تقوم بها اشن حاسب اقدع هنشي نموني رب العالمين الكون كله يسخرنا خذي نشين ثم أن في كلمة سخر لكم أربعة من يتجاوز الذكر في القرآن كثيرا سخر لكم يشتو مقابل ماذا لابد لدينك المقابل يعني فترة ننظر كموني ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك يتجه في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أما شيء عزم الإمام من طرق كذلك أبانيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولهو لعب ولهو يعني دعا يهتم بأمور تلهيه عن الجد وعن أنلا يعني خطير يستقبله إليها لاهية قلوبهم سورة الأنبياء نعزمت نطوره بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ماشي جوعون الإعراب ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون النخزر لاهية قلوبهم النخزر يمارو حجم اللعب على مستوى العالم على مستوى الكرة الأرضية منش دولار مقابل بسن الجد تقيد لش يعني منتهى الغباوة يقول حدا دي عادي يتقمر المستقبل الأبدي العمر محدود دين تنينو دين تنفوتينو دين وسانو دين أسابيعو دين ديارنو ما الذي قنش أخلف أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير سمينا رب العالمين الجل بعمر النبي صلى الله عليه وسلم خطر لأنه عمر مبارك نجلس يعني نجلس الفراغ نجلس اللغو نجلس العبث لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وزينة إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما ربع من أو نستفصل عن هذه الزينة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. متاع الحياة الدنيا، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل، سميت كذلك متاع الغرور. والواقع عنده مهما البلد يجرو مهما يكسب في الأخير أدج كلش، وهي لحظة حرجة وصعبة جدا، بمعنى كأن يجرو أدج كل يطفى في كفن ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إلا أن أجروا على حساب الذكر وعلى حساب أوامر الله سبحانه وتعالى دقلوا بالغفص. كلا إنها لضاء نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يحسب أن ماله أخلده. وتفاخر ربع من شرط النموذج في القرآن في سورة الكهف، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وليسب حب العالمين إلا أون ويتليو أن غون الجنتان هي من عند الله سبحانه وتعالى وحده. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، جعلنا دين رب العالمين لحظ الامتحان يقني وش سنت الغوابي سنت الجند بمعنى سنت حدائق يقني وشوش ولدك، هل بمعنى هون يخشي ثني والتغيس؟ كلا. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، قدر بمعنى يزير غفص، قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، أي سنسن الامتحان. الدليل دين القصة في سورة الكهف امتحان، ولينجح الامتحان رب العالمين يقيس كلش همينا أنا وليسبح ولين رب العالمين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كلاهما امتحان، سواء كان يعني الرخاء الخير النقد الزيار بتعطب زواء. الابتلاء بالرخاء أصعب يعرف خطر غالبا لبلاد مثل تيمنس النقد يتر يعني أين نخيرني منس. قال إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر كذلك. والله سبحانه وتعالى يسمى سورة كاملة يسمى سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر في ماذا؟ وتكاثر في الأموال والأولاد. عن ماذا؟ لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أغرم يقول واجب ديني سوف تسألون عنه يوم القيامة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. بتتغتجي إن لم تحط علما بآية الله سبحانه وتعالى أو العمر القصير. ويوم نحشر من كل أمة لحد دكت دقن سنة أتطبق في البشر جميعا من كل أمة سيل الأم تمزوات إلى آخر أمة من كل أمة فوجا ممن يكذبون بالقرآن بآياتنا مهما كانت وحي من الله سبحانه وتعالى قرآنا زبورا إنجيلا توراة كلها فهم يوزعون أو المشهد من مشاهد يوم القيامة بمعنى يحبس أولهم ليلتحق آخرهم حتى إذا جاءوا التسول أو السؤال جميعا أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون سمين رب العالمين والقرآن يعالج بطريق الأولى يشخص الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وسي دونه إلا معني بهذا الأمر من باب أولى إن أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم هذا الوحي هذا الكتاب مع عموم الناس أتلوه تعهده أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ريح مع رفاقتك كل سجنة أديج برنامج رفقة صالحة لاحظ أن الأنبياء رب العالمين تمرت نصوموني نشري من باب أولى سيدنا موسى بتا يطلب رب العالمين الناس واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا حد واحد لوحده ضعيف لا بد له من رفقة صالحة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ألهاكم التكاثر إلى إلهام التكاثر الملمي ألدى في منس بين المقابر بين الأموات ألدى في منس يتدفط مرس إخلاص حتى زرتم المقابر حقق التونيو قال فلان دايم الله انتهى الامتحان حتى زرتم المقابر الاختلاع يتمنى الرجوع للاستدراك وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل شيئا نماذج كما يعني نتبد نماذج من القرآن وسيتبع خلاص وسيتبع يتمنى ان يطلب الرجوع بشك يستدرك نجيب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال اذن هذه الانباء الانباء يعني في عالم الشهادة ديما انصيوا في الامور الا المهمة مهمة وليت سمعناها في الانباء شوش قن الخبر نقنص لي جمض مثال تغرس شيني هذا ليس نبأ وانما الانباء لن يعني غرس اهمية من جهة ومن جهة اخرى يغلب عليه اليقين جلا يصار نتيت القرآن يستوى في الامور يعني الغيبية الا انت يعني تخص كل جنس جنة النف رب عامي تجنة كذلك تفاصيل عنها المرحلة كان نزل مرحلة الدنيا انها مرحلة الموت اغنيني رب عامي الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور انبصح الحقيقة نمد نبتة كلا بل تحبون العاجلة وتذارون الآخرة هذه عاجلة سرعان ما تنقضي وتذرون الآخرة التي هي دار القرار إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وهذه المرحلة يعني الثالثة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، حقيقة لا بد منها. أعوذ رب العالمين في سورة القاف، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. في سورة الأحزاب أغنني قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت، وننفع الفرار إذن ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه الحقيقة فإنه ملاقيكم، تفرون أما تلوزفنتخات اللي يوجد سنة من قبل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البرج البناء العالي المشيد، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، كلها تفاصيل عن هذه المحطة. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كلا إذا بلغت التراقية أو النفس تبلغ مستوى عظام الترقوة آخذة طريقها للخروج من الجسد. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، هل من طبيب ينفع، هل من دواء، قعدت وجد كل محاولات من بعد، وظن أنه ظن الجميع تيقن الجميع أنها ساعة الفراق. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. من سنموني لا يتين عزم طوره من سورة الحديد أن نخذ السياق نسنت أن رب العالمين يعلموا أنما الحديدون لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. رب العالمين أغنى قرب حقيقة الحياة الدنيا بمثل، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذن ما هو يعني الأصوب ذبت سابقوا شيء من عاد السباق، عاد التفاخر للتكاثر هذا عاد السباق الماني إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سواء الدنيا سواء المرحلة. أن المحطة الثانية أنسخسيس جنة عرضها كعرض السماء والأرض، خاتم الدنقاع أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في نفس السورة 4 من ينقل إلى المشهد من مشاهد المحطة الرابعة يوم ترى المؤمنين من كان استحضار المحطة نسمين كان كان عزمه ونيته نسمين كان ذكر في المحطة الرابعة الآن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أو النور يعني ديكن امتداد صح التعبير امتداد لنور اكتسب في المحطة الثانية. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في سورة النور. أنا بأمن يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لم تلهيهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. لأن المحطة الرابعة ثم يحييكم عند السنية يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. لاحظ قيل ارجعوا ارجعوا الى المنى المحطة التي قبلها تهكما خاطر الشدوى يعني. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. ونيو تفاصيل عن المحطة الرابعة عشان نعزم القرآن أن نسمي لك في أي محطة لكي نكون على بينة من أمرنا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم دنيا لخرت ألم نكن معكم في المحطة الثانية وجدت أنا معهم. قالوا بلى نعم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. الأماني ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أدندوا للمحطة الثانية معروض داني. ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق. ألم يحن الوقت بعد للسجوم من المرحلة من المحطة الرابعة كيف تكفر بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. تني بقية العمر هي من النعم العظمى لكن دوني تصدق. إذن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا انتم لازم اعلموا انما الحياة الدنيا لقل العلم كذلك ذني اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. والله احكم واعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله لك الخير كله لك الملك كله واليك يرجع الامر كله لك الحمد انك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من نار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة نصوحة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.